وإحداث نظام سياسي شوري تحفظ فيه حقوق وواجبات جميع مكونات الشعب المغربي. وقد اعتبرت وثيقة المطالبة بالاستقلال مكسبا وطنيا وتاريخيا وقانونيا. تعددت جوانب قيمتها، تجلت في تعميق وحدة الشعب وإرادته وإجماعه على المطالبة بالاستقلال الكامل. وقد عززت الوثيقة بعرائض التأييد لما سطر فيها. عباد الله، لقد تفاقم الوضع السياسي بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، لأن المستعمر رأى نفسه الآن أنه مطلوب منه أن يتزحزح عن أرض المغرب وتسليمه أو الأرض وتسليمها إلى أهلها. ومن ثم شدد على المغاربة. قلت لقد تفاقم الوضع السياسي وتعامل المستعمر مع أبناء الوطن بعد تقديم الوثيقة بعنف، فقام بجملة اعتقالات واسعة لرجال السياسة وأبناء الحركة الوطنية، فاندلعت يوم 29 من شهر يناير عام 44 وتسعمائة وألف، أي في الشهر الذي قدمت فيه الوثيقة، مظاهرات عارمة بالرباط وسلا وفاس وغيرها من مدن المغرب. إن زيارة الملك محمد الخامس لمدينة طنجة كانت مرحلة تاريخية هامة جدا في هذا الجانب، في يوم 9 أبريل عام 47 وتسعمائة وألف، وكانت زيارة تحد لسلطات الاحتلال. وقد ألقى الملك خطابا تاريخيا أبرز فيه تمسك المغرب بمقوماته التاريخية والوطنية ومقدساته الدينية. أما زيارته أي الملك محمد الخامس لفرنسا عام 50 وتسعمائة وألف، فقد كانت زيارة إصرار على حق المغرب في المطالبة بالاستقلال، فكانت زيارة عمل سياسي على أعلى مستوى، وكم ناورت فرنسا وعملت على إيجاد عملاء يسايرونها في سياستها ويوالونها ويقبلون استمرار احتلالها لأرض المغرب، ومن ثم تنصيب عميل لها بديل عن الملك الشرعي يقوم مقامه إذا ما تم خلعه وإبعاده عن وطنه. وقد نفذ المستعمر مخططه، فرحل الملك الشرعي محمد الخامس إلى المنفى ومعه أسرته وولي عهده آنذاك ورفيقه في الكفاح الحسن الثاني عام 53 وتسعمائة وألف. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونرجوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا جميع أعمالنا، وأن يحررنا من كل تبعية، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنما أقدمت عليه سلطات المستعمر في 20 أغسطس عام 53 وتسعمائة وألف كان صفارة إنذار وإعلان انطلاق شرارة الكفاح والمقاومة بكل الوسائل لإرغام المستعمر على الدخول في المفاوضات مع رجال الحركة الوطنية لإرجاع الملك وأسرته وإعلان استقلاله. وقد بدأت في مدينة إكسليفان بين 22 والسابع والعشرين من غشت عام 55 وتسعمائة وألف، تم خلالها أي بدأت المفاوضات، تم خلالها قبول فرنسا لمطالب المفاوضين المطالبين المغاربة بإبعاد ابن عرفة وتكليف مجلس مختار يتولى مزيدا من المفاوضات مع فرنسا. هذه المراحل يجب معرفتها، وخاصة بالنسبة للشباب، إذ الاستقلال الحقيقي أي استقلال الرقعة الوطنية الحدود الوطنية من العدو أي من المستعمر ليس بالأمر الهين. ومن ثم فإذا عرفت هذه المرحلة وعرفت المعاناة التي عاناها الشعب، فعلى أبناء الشعب أن يكرسوا جهودهم لحماية وطنهم والعمل على إصلاحه بكل ما في الكلمة من معنى، متعاونين الكبار والصغار والعلماء والحكام المفكرين المثقفين وهكذا كل أبناء الوطن. لما؟ لأنه إذا ما رحل المستعمر عن الأرض وصارت الأرض في أيدي أبنائها فعلى أبناء الوطن أن يعملوا كل ما في استطاعتهم من أجل استرجاع كل المقومات التي هزها المستعمر، ومن أجل إصلاح البلد بكل أنواع الإصلاح حتى تعود البلاد إلى مجاريها الطبيعية التي كانت عليها قبل أن يحدث فيها المستعمر ما أحدث. نعم، وقد نقلت فرنسا الملك محمد الخامس من مدغشقر إلى مدينة نيس الفرنسية في 31 من شهر أكتوبر عام 55 و900 وألف، وبها بدأ يستقبل زعماء الحركة السياسية الوطنية المغربية. وفي 6 نوفمبر عام 55 و900 وألف عقد لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي في قصر لاسيل سانكلو، يعني هذه البداية الرسمية. ثم تم خلاله وضع الأسس الأولى لاستقلال المغرب. وفي 6 من شهر نوفمبر كهذا الشهر عام 55 و900 وألف عاد الملك محمد الخامس ومعه أسرته إلى أرض المغرب. وفي خطاب العرش يوم 18 وهو الموافق لهذا اليوم، يوم 18 نوفمبر، أعلن عن انتهاء عهد الحماية التي بدأ سنة 1912 وبداية الاستقلال. أيها المسلمون، لقد كان دفاع الشعب بكل قواه عن حريته ودينه وأصالته وأعراضه وكرامته ووطنه دفاعا متنوعا مستميتا، ضحى من أجل تحقيق ذلك بكل شيء، وما ضاع حق وراءه مطالب به. فانتصر أصحاب الحق واندحرت قوى الاحتلال، وبدأ المغرب ملكا وحكومة وشعبا في بناء المغرب الجديد. ويعتبر الملك الحسن الثاني الذي تولى الأمر بعد وفاة أبيه باني المغرب الجديد، فقد واصل الكفاح بعد أبيه على جميع الواجهات، وتمكن من استرجاع بعض الجيوب التي كانت لا زالت مقتطعة من أرض المغرب بجنوبه، وواصل السعي لاسترجاع ما بقي من أرض الجنوب بيد إسبانيا، مع اهتمامه بالبناء الداخلي تخطيطا وتنظيما وإعمارا وتعليما وتصنيعا، فما عرف الكلل ولا توقف سعيه بجد وتفان في العمل على تطوير أساليب حياة الشعب المغربي إلى أن توفاه الله رحمة الله عليه. وها هو سريره الوفي الملك محمد السادس يواصل مسيرة العمل والاهتمام بالشأن العام بكل مجالاته السياسية والثقافية والعمرانية والصناعية والاجتماعية والاقتصادية ليكون المغرب في صورة أفضل. وإن كان لا زال يواجه تحديا استعماريا لا مبرر له كالوضع في الصحراء الجنوبية ووضع سبتة ومنيلية بشمال المغرب، وبكل عزم يواصل العمل من أجل تحرير هذه الجيوب وبالعمل الجاد لتصفية الاستعمار بالوسائل السلمية والحجج الدامغة المثبتة لمشروعية حق المغرب في المطالبة باسترجاع ما بقي محتلا من أرضه. وإن طال الليل فلا بد للصبح أن ينجلي. إن قوة الأمة في وحدتها، وهذا عنصر هام، إن قوة الأمة في وحدتها وتضامنها والتفافها حول رمز وحدتها والتزامها بهذه العناصر، وما دامت على ذلك فهي منتصرة لا محالة إن شاء الله. وإن ناوأها المناوئون وشغب عليها المشاغبون، وتاريخ المجتمعات البشرية مليء بمحطات إيجابية وسلبية تذكر أجيال المجتمعات المتتالية بما وقع فيها من تعثرات وصدامات وانتكاسات وانتصارات، والباطل مدحوض مهما ضخم وهو إلى زوال. أيها المسلمون، إن من أعطي وعيا وبصيرة نيرة لا يتردد في القول إن كل مجتمع له محطات في مسيرة حياته، وكل مجتمع بشري إذا ما أراد البقاء والسير في الحياة على بصيرة بالبناء السليم والعمل الدؤوب